القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا بركة رمضان، وأن يرزقنا بركة هذه الأيام، وأن يستجيب دعاءنا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يمحو خطيئاتنا، وأن يرزقنا العتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، آمين. أحبكم في الله. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان هدى وشفاء مع سورة آل عمران. ووقفنا مع المتلازمة الجميلة: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. تهينا من الصادقين والصابرين ثم القانتين. القانتين أيها الإخوة، الإسلام دين عظيم. من مكامن عظمة الإسلام أنه دين واقعي يحكم الحياة كلها. فالمسلم له سمت. يعني إيه سمت؟ يعني له شكل مرسوم. إزاي المسلم له شخصية متميزة؟ المسلم له شخصية رسم الإسلام حدودها ومعالمها، اللي بيسموها بقى الهوية. الهوية اللي هي دي ملامح الإنسان، اللي هو يقول لك واحد شكله ملامحه ايه. تلاقي الرسام لما يجي يرسم واحد، ها، يقوم بيحط كده ايه مثلا التجاعيد اللي في الوجه، شكل الحواجب، حجم الودان، حجم البق، حجم الأنف، حجم العين. دي الملامح، دي هي دي هوية الإنسان في الإسلام. من هوية المسلم في الإسلام إنه إنسان قانت. ودور على معنى قانت في اللغة: خاشع، الساكن، المطمئن، المخبت، المقبل. لكن المقصود بيها بقى في شخصية المسلم انه انسان راسخ. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما تبقاش خفيف او حد يستخف بيك، يتلاعب بيك. المسلم الشخصية اللي ربنا جل جلاله أمر بيها، اللي هو الإنسان التقي الورع المحب لله المطيع لله غير زائغ البصر ولا كثير اللغط والكلام واللغو، ولا يسمع أي حاجة، ولا يجري وخصوصا في الصيام. وبمناسبة ان احنا في رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله قال إني صائم. هي دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا صخاب بالأسواق. صخب يعني صوته عالي وبيعمل هيصة. هذا هو القانت، هو ده معنى القانت، اللي هي ايه؟ زي ما الرسول قال هنا في الصيام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل. هو ذا القانت، هو ذا الإنسان القانت، القانت اللي عليه سمت وخشوع. سيدنا النبي يقول إيه؟ صلي عليه صلى الله عليه وسلم: خيركم من إذا رؤي ذكر الله. لما تشوفوا كده تقول بسم الله ما شاء الله ذكر الله، لما تشوفوا كده تقول ما شاء الله اللهم بارك، لما تشوفوا كده تقول سبحان الله لا إله إلا الله، أما تشوفوا كده تقول الله أكبر. هي دي المؤمن إذا رؤي ذكر الله، ده القانت، ده القانت في لبسه بقى، في هيئته، في كلامه، في طبعه، في سكوته، في صمته، في حركاته، في سكناته. قال إيه سيدنا عبد الله بن مسعود: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. اللي تبص بقى لابس ايه وشكله ايه وحالق شعره ازاي ودقنه وشنبه ايه في ايده ايه وفي رقبته ايه استرنا يا رب. القانتين والمنفقين، الانفاق، الانفاق في سبيل الله او الانفاق لوجه الله من مكارم الإسلام العظيمة المأمور بها من الأصول الأصيلة. شوف أول آيات في المصحف: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في الأول على طول كده، في البداية كده، أول الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل المدينة، الأعرابي يقول: فجئته فنظرت في وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب. أهو ده القنوت، إن اللي يبصله كده يقول إيه؟ أهو ده مسلم. قال: فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان من أول ما سمعت به: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. هي الاثنين دول اللي هي المنفقين والمستغفرين بالأسحار، أول حاجة في الإسلام دخل بها الرسول المدينة، الإنفاق والبذل. لذلك الإسلام جاء في البداية ولم يحدد قيمة الزكاة. زكاة المال النهاردة وعروض التجارة ربع العشر، زكاة في المساقاة اللي هي في الزراعة التي تسقيها السماء العشر، وفي غيرها نص العشر، وهناك أنصبة للزكاة في الإبل وفي الغنم وفي البقر وفي كل شيء، في الثمار والمزروعات وفي عروض التجارة وفي الذهب والفضة وفي الأموال المكنوزة. الإسلام فرض زكاة على كل أنواع الأموال تعطى للفقير. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا هم صلوا فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم. ها اسمع: تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. تأخذ من الغني بتاعهم وتعطى للفقير بتاعهم. عشان كده موضوع نقل الزكاة الكلام فيه مش وقته ان احنا نتكلم في مسائل فقهية، لكن اقصد ايه؟ انها تاخد من الغني اللي الفقير شايفه وشايف غناه عشان ما يحقدش عليه ولا يحسده ولا يسرقه ولا يطمع فيه، الغني ده يديله يفيض عليه. وقد اتفق علماء الامه والاقتصاديون والاغنياء واهل الحسابات إن لو أن المسلمين أخرجوا زكاة أموالهم فقط 2.5% لما بقي على ظهر الأرض مسلم فقير. هتكفي، هتغني الفقراء دول كلهم. لن تجد في المسلمين سائلا ولا معدما لو الأغنياء طلعوا الزكاة بحق الله في موضعها الذي أمر الله به. ربنا حدد موضع الزكاة، مصارف الزكاة بتمن مصارف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. الشاهد إيه بس هنا؟ المنفقين في أول الإسلام 15 سنة من البعثة لم تحدد الزكاة، كان الأمر مطلقا بالإنفاق. أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. الأمر بالإنفاق، أنفقوا أنفقوا أنفقوا أنفقوا، ونزلت الآيات لتنزع ملكية المال من يد الإنسان. قال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، مش فلوسك. الأعرابي قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. قال حمله للرجل الناقة. فهي كده، مش فلوسك ولا فلوس أبوك، دي فلوس ربنا، دي فلوس ربنا جل جلاله ادها لك ليه؟ قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لذلك بقول لك الفلوس اللي في ايدك دي اللي ربنا ادها لك، انت مش عارف دي ربنا مدها لك لمين. ممكن يبقى الفلوس اللي ربنا ادها لك دي دي دي دي رزق لامك، رزق لاختك الغلبانه، رزق لجارك اللي مش لاقي ده، رزق لزميلك في العمل اللي معذور ومديون، رزق للبواب ولا للزبال ولا، انت ما تعرفش ربنا اداك لمين، ده مش ليك. ربنا قال كده وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ده ابتلاء وفتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، فتنة. فلذلك المنفقين أنفق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيده إلى أمامه وخلفه عن يمينه وعن شماله. بحتر يقول لي عم الشيخ دم ليل ونهار أمالين يقولون. لا أنا ما بقولكش بحطر في الشهوات ولا في شراء وإسراف، وإنما تصدق، تصدق على الفقراء، تصدق على الفقراء. شوف واحد غلبان اديله اللي يكفيه يأكل ويشرب ويعيش بالحلال، وشوف واحد غلبان انتشله بقى من الفقر وانقله نقلة، اديله مشروع يشتغل فيه ياكل ويشرب ويخرج زكاة. هي دي لازم تفكر ازاي تقدر تخدم دين ربنا بفلوسك دي، انك تنزع الفقر عن بيوت المسلمين وفقراء المسلمين. شوف اكفل ولد ولا اتنين يتامى مش 10 جنيه في الشهر، ما عادتش 10 وال20 وال100 وال500 وال1000 تعمل حاجة النهاردة في تعليم الولد ده وصحته وتربيته. اتبناه، مش اتبناه يعني خليه باسمك، لا، وانما تبنى الانفاق عليه والتصدق عليه ورعايته تعليمه ومتابعة صحته. هو دي ربنا أعطاك المال عشان كده. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين الكرم والجود والبذل والإنفاق والمستغفرين بالإسحار. وبالليل بقى قائم. يا إخوة لما نبص للصفات الخمسة دي، صابر، صادق، سمت حسن، قانت، منفق، متصدق، بذل، وبالليل واقف يصلي ويستغفر ويدعو. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هو ده المستغفرين بالأسحار. شاهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ربنا جل جلاله في هذه الآية بيشهد لنفسه بالوحدانية، والآية دي من آيات العظيمة في رفع قدر أهل العلم، أن الله شهد لنفسه بالوحدانية وذكر في الإشهاد على هذه الوحدانية الملائكة وأولو العلم. فأولو العلم علت درجاتهم وسمت منزلتهم بذكرهم هنا في الإضافة مع الله ومع الملائكة في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوحيد، حق التوحيد، أن يحيينا عليه ويتوفانا عليه سبحانه وتعالى. ثم الوقفة التي بعد ذلك، يقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قلت لكم يا إخوة إن القرآن العظيم ده زاد ونور وبركة وعظمة. القرآن ده دواء، هدى وشفاء، ولكن الواحد لما يقرأ الآيتين دول تحس بسكينة في قلبك وروح سرت في روحك. قل، ولما ربنا يقول لك قل، قول، قل اللهم مالك الملك، قول قول قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولاحظ كلمة تنزع، إن ربنا مالك الملك والملكوت، مالك القوة والقدر جل جلاله، مالك الملك كله، كل شيء في الدنيا. خلي بالك بقى من الإيمان ده اللي هو تتعلمه وتعلمه لأولادك. قلت لكم من أول الحاجات اللي أنا اتعلمتها من صغري، إنك أنت في أذكار الصباح الرسول صلى الله عليه وسلم علمك إنك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، غير 10 اللي بعد الصلاة، 100 مرة 100 مرة تلح على نفسك ان الملك ده ملك ربنا قبل ما تخرج لملك الله. ان الملك ده ملك ربنا وبيد الله ولا يقدر على ذرة. ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة. حدش يملك في هذا الكون مثقال ذرة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك. لا، الأمة لو الدنيا كلها اجتمعت إنها تنفعك بذرة مش هتنفعك إلا أن يشاء الله ذلك. ولو الأمة كلها اجتمعت عشان تضرك مثقال ذرة أو تعطيك مثقال ذرة أو تمنع عنك مثقال ذرة لن يستطيع أحد ذلك إلا بإذن الله إذا أراد الله ذلك. لذلك ربنا قال لك قل، كررها على نفسك. وسيدنا النبي قال لك قل 100 مرة الصبح و100 مرة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كررها على نفسك قبل ما تخرج للدنيا الصبح، ألح بها على نفسك إن أنت لحدش يقدر، لا يملك أحد لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. مش شرط معنى كلمة الملك إنه يبقى مالك، يعني إنه يبقى رئيس، يعني إنه يبقى كذا، لا. وإنما أي شيء أنت تملكه من ملك الله، عربية ولا شقة ولا قرشين فلوس ولا نعلك اللي انت بتملكه، ربنا بيعطي من يشاء ما شاء. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء. سبحان الله العظيم. يبقى لازم اعتقادك ده هو اللي بيحميك، بيحميك حماية. لما انت تعتقد ان الكون ده كله بإيد ربنا وربنا اللي بيعطي منه من شاء ما يشاء ويسلب ما شاء ممن يشاء، لما تعتقد ده يحصل تعلق القلب بالله اللي هو ده اسمه توحيد الربوبية، ان ترضى بالله مقسما للأرزاق. اللي رزقك الزوجة دي ورزق ده الزوجة دي ودك الشقة دي وده ده البيت ده والفيلا دي والقصر ده والعمارة دي وإدك انت الشغلانة دي وده ده الشركة دي الله. عشان كده ربنا علمك قالك ايه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. بدل ما تبص وتتمنى اسأل الله من فضله. اللي اداله ربنا مش هو اللي جابه بنفسه، اللي قسم له الرزق ده ربنا. لو عايز زيه قول للي اداله. الآيات العظيمة دي لنا وقفة تانية معها نكمل بإذن الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم حبل الله حين يتكلم الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.